عن بعض دايما مشغولين وبعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بيكم حلقة جديدة من بيوت منورة. حلقتنا النهاردة صراحة منورة بمعرفة جديدة, معرفة ان احنا ازاي ان احنا نبعد عن الناس اللي ملهاش اي 30 لازم صراحة الناس الخايبة, ده عنوان الحلقة. امبارح في حلقتنا كنا اتكلمنا عن سوء الظن في الله وسببه الاساسي وان ده سبب ضعف الايمان, لكن انا حابة قبل ما ابتدي نجاوب على الاسئلة اللي احنا دايما بنحاول ان احنا نقولها في اول حلقتنا. مواعيد البرنامج للناس اللي متلخبطة, احنا بقينا يوم الحد ويوم الاثنين الساعة 9 بتوقيت القاهرة على قناة اسمها قناة وطن, وهتلاقوا الاسم عندكم موجود على الشاشة والتردد بتاعها 12687 افقي طبعا. رقم التواصل هتلاقوه موجود واحنا بنقبل اتصالات من بعد 10 دقايق تقريبا من الحلقه. الناس اللي بتشتكي ما فيش احنا عم فاتحين الاتصالات اهو وعايزين نتكلم, طب ما احنا فاتحين الاتصالات, يعني هتلاقوا الرقم موجود عندكم على الشاشه والاتصالات بعد 10 دقايق اقول لكم الكلمتين اللي انا عايزه اقولهم وبعدين نستقبل الاتصالات بتاعتكم. تمام, نرجع تاني لموضوع الحلقه بتاعتنا واتكلم وبقول ان حلقه امبارح اتكلمنا فيها عن سوء الظن, وسوء الظن في الله كان سببه الاساسي ضعف الايمان وكثره المعاصي والذنوب. طبعا قلنا ان كثره المعاصي والذنوب صاحبها بيفقد معاها الامل ايوه لانه عاصي فما عندوش عنده اصلا سوء ظن, ما عندوش حسن ظن في معين الله. النهارده هنتكلم, بصوا بقى معايا الكوليكشن العظيم ده, مش عظيم ولا حاجه, حاجه يعني حاجه مؤذيه صراحه. مشاعر البؤس والياس والقنوط والاحباط والتشاؤم والعجز والفشل والاخفاق والحسره والندم والكآبه وقله الحيله 11 بقى مشاعر, كلها مشاعر سلبيه, وانا بقولها اصلا صعب عليه, كلها مشاعر بتيجي نتيجة كلمة واحدة بس, كلمة واحدة بس هي عنوان الحلقة بتاعتنا, الخيبة, ناس الخيبة. بس احنا نتكلم عن الخيبة, يعني ايه الخيبة؟ يعني عدم تحقق المطلوب, اللي انت عاوزه ما جاش ما تحققش. الخيبة يعني اللي انت بتتمناه ومعول عليه بقى أمل وأهداف ما حصلش. الخيبة يعني عدم الفوز باللي انت كنت متوقعه أيا كان الأسباب, مش هنقش الأسباب دلوقتي, أنا هنقش المعنى ذات نفسه. الخيبة ما بتجيش إلا بعد أمل, يعني عندي أمل في تحقيق حاجة بتاع بس خيبة فيها, يعني مثلا يحسبون أنهم يحسنون صنعة مثلا ممكن هنعرف النهاردة. لما بينقطع الأمل بتحدث الخيبة وبترتب عليها كل المشاعر اللي أنا قلت لكم عليها دي, يا تخلي القلب ضعيف والبدن ضعيف, تفقد صاحبها ثقته بنفسه, متوتر قلقان كئيب, كل المشاعر اللي احنا قلنا عليها. لما بيجي نتكلم عن الخيبة وان هي عدم الفوز بما كنت متوقعة, ان الخيبة اصلا عمرها ما تيجي الا من ايه, بتيجي من بعد فراغ الحيل, مفيش حيل خلاص نستنفذ كل حاجة. لما بيجي نتكلم كمان عن الخيبة, انا عايز اقولكم بس الكلام اللي مكتوب عندي, ان بتيجي الخيبة من بعد الفراغ ونفاذ الاسباب, وبيكون الخسران المبين. عارفين ليه؟ طمع كبرى على فكرة, وخصوصا لما تبقى متعلقة بأمر الآخر مفيش رجع, خلاص رفعت الأقلام وجفت الصحف وانتهينا. اللي عنده حساب هيتحاسب عليه, كان حساب بقى بخير ولا يبشر بخير ولا يبشر بشر, هيتحاسب. احنا عندنا الخيبة ذكرت في القرآن في 4 مواضع, وفي موضع واحد من الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم, 4 مواضع كلها متعلقة بالظلم, إما الظلم بمعناه الشامل اللي هو الشرك, أو ظلم العباد, أو ظلم النفس ذات نفسها. الله عز وجل يقول وقد خاب, أول حاجة بقى وقد خاب من افترى, يعني ايه افترى؟ افترى يعني قال الكذب، قال ده ايه مش كذب، ده كذب عظيم قد كده. الله عز وجل يقول ومن اظلم هي ممن افترى ايه على الله كذبا او كذب بالحق لما جاء، اليس في جهنم مثوى للكافرين، اعزنا الله واياكم قولوا امين. اظلم من افترى يعني ما حدش اكتر منه في الظلم بالافتراء، وقيل ان هو الكذب في حق الغير بما لا يرتضيه، والكفوية قال ان الافتراء ان هو يفتري يعني ايه، يعني العظيم من الكذب، كذبة كبيرة قوي، كذبة كارثة من الكوارث. بيقول عمل عمل بس مبالغ فيه في الكذب، لا يفري الفري يعني يكذب، يكذب فعل افتعل واختلق ما لا يصح ان يكون، وما لا يصح ان يكون اللي هو ده أعم وأشول مما لا يجوز أن يقال أو لا يجوز أن يفعل أصلا، كذبة كبيرة أوي. السيوطي قال الافتراء اختراع قضية أصل لا أصل لها، واحد بيخترع كذبة وبيصدقها وبيبوظ الدنيا بسبب الكذب. أنا قلت لكم قبل كده أنا ممكن أتعامل مع حد سرق وتاب إلى الله، حد زنى وتاب إلى الله، نصحه يتوب إلى الله، لكن ما تعاملش مع حد كذاب أبدا. الكذاب يبوظ علاقات، يبوظ قرابة، يبوظ صلة أرحام، يبوظ شغل، يبوظ أنت أصلا فقد الثقة، يبوظ مجتمع بحاله، أمة بأسرها. النبي عصام قال والمؤمن لا يكذب أبدا أبدا. فلما نيجي نتكلم على موضوع إن إحنا ممكن نتعامل مع الكلام، ما نتعاملش مع الكذاب وتقول كده، وده الأصل اللي إحنا المفروض نوصله لأولادنا في صغرهم في التربية، اوعى تتعاملوا مع كذاب، لا تكذب ولا تعمل. كذاب ده ايه؟ جبان. الكذاب ده ايه؟ ده جبان ومتجبر وعنيد، وهنقول بلاوي النار. ما نتعامل ولا نوافق ابدا، ومن دوت من تطهير المجتمع وتطهير البيوت وتطهير النفوس ابدا ان الرجل يكذب ويتحرى الكذب، يفضل يتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء. يبقى الافتراء في حد ذاته أمر عظيم، واحد قال كذبة كبيرة قوي. وأنا لا، أنا عن نفسي والله لا أقبل أبدا ولا أرتاح أبدا، خلاص أفقد الثقة في الشخص، كذاب كذاب، ما هوش مكسوف من الملائكة اللي على اليمين وعلى الشمال، كذاب كذاب. يا إما بقى حاقد، يا إما حاسد، يا إما شايف عايز ياخد خير من عندك، ولا أنت قلقه في شيء فيكذب ويكذب ويكذب ويخلي اللي حواليه كله مصدقه، بس هيقع يجي وقت ويقع. اللي بيفتري الكذب على الله وعلى رسل وعلى المؤمنين الكذب، الله عز وجل توعدهم بالخسران والهلاك. وأي خسران وأي هلاك، انقطاع الأجر أصلا والحرمان من الرحمة أصلا، عذاب أليم هيلاقيه. فالناس اللي بتفتري الكذب على خلق ربنا دي ناس خايبة. قرآن ذكرهم وقال إنهم من الخائبين، وقد خاب من افترى، بس خايبين. أنا أعرف ناس كده مفترية في الكذب، لا أصل باين عليه وشه أسود وبيكذب كذب عظيم، يطلقه ناتج عن حقد عن حسد للغير، فيبلغوا في افتراء الكذب عليه. نجانا الله وإياكم منهم، وده أول نوع. النوع التاني من الناس الخائبة والخائبون اللي ذكرهم القرآن، قال الله عز وجل وقد خاب من دساها، سورة الشمس. احنا كنا قبل كده شرحنا الأمر ده، تفسير في البغوي قال قد خاب من دساها، أهلكها وأضلها وحملها على المعصية، فجعل الفعل للنفس. قد خاب من دساها، وقد خاب من دساها أي دس نفسه في جملة الصالحين وليس منهم، والنافق أصلا بيعمل معاصي وبيعمل كذا وبخيب نفسه، ظلم نفسه. التزكية، التدسية عكس التزكية، كلمنا قبل كده عن معنى التدسية وان هي عكس التزكية، مذكورة في سورة الشمس. أقسم الله عز وجل في سورة الشمس ب11 قسم، والشمس وضحاها يعني ضوءها، والقمر إذا تلا، والنهار والليل والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، رقم 11 سوى تسوية النفس، يا بالطالح يا بالصالح. أقسم الله عز وجل 11 قسم، إن الفلاح لمن زكى نفسه، والخيبة لمن أهملها وتركها وترك نفسه الهوى. الله عز وجل يقول: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح مين؟ من زكاها طهرها. وقد خاب من دساها. معنى يعني إيه؟ أفلح اللي كبر نفسه وأعلاه بطاعة الله عز وجل، أظهرها وطهرها وزكاها بطاعة الله. خاب من دساها، وخسر اللي بيخفيها، دساها بيخفيها كده وحقرها وصغرها بمعصية الله عز وجل. أصل التدسية الإخفاء، وقوله أم يدسه في التراب بيخفيه. العاصي بيدس نفسه بالمعصية ويخفي مكانها ويبقى خايف ويتوارى من الخلق من سوء ما فعل ومن سوء ما أتى من أفعال. خلاص قمع على نفسه ومخبي نفسه كده من المعصية، وقمع عن الخلق، مستخبي عن ربنا وعن نفسه وعن الخلق. لكن الطاعة والبر كبر النفس، تعز النفس، تزكي النفس، تعلي النفس، والنفس دي تصبح أشرف شيء موجود. ليه؟ أزكاها وأعلاها، مطهرة. التزكية معنى كده. وأزل شيء وأصغر شيء وأحقر شيء اللي بيدسيها بالمعاصي. الذل حصل ليه؟ حصل بالمعصية. والعز والشرف ليه؟ بالطاعة. فاللي بيصغر نفسه بالمعصية ربنا سبحانه وتعالى، واحد تاني بيكبرها بشرف وطاعة ربنا سبحانه وتعالى ورضوان الله عز وجل. من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آتي نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولا. رزقنا الله وإياكم يا رب تزكية النفس وتطهيرها، اللهم أمين. قولوا أمين. بدأ تاني نوع. تالت نوع من نوع الناس الخيبة اللي اتذكرت في القرآن، الله عز وجل يقول: وقد خاب من حمل إيه؟ ظلما. ابن عباس بيصور الطه، طبعا ابن عباس كان بيقول رضي الله عنه: خسر من أشرك بالله، الظلم هو الشرك. تفسير الطبري كان بيقول: وقد خاب من حمل ظلما، يعني اللي أشرك بالله سبحانه وتعالى وكفر بالله وعصى ربنا سبحانه وتعالى. سيدنا عبد الله بن مسعود كان بيقول لما نزلت الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، في سورة الأنعام، المؤمنين شق عليهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: أي منا يعني لا يظلم نفسه؟ كلنا بنظلم نفسنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: رسول الله ليس هو كما تظنون، لا، إنما هو كما قال لقمان لابن، سورة لقمان: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. ده الظلم اللي يقصد الحديث. فكلمة الشرك لما بتتذكر الناس بتعتقد أنها الشرك والكفر بالله. لا، حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من الشرك الخفي، وصف ان هو خفي، ان هو دبيب النمل. وحذرنا كمان ان ده شرك اصغر. خلي بالكم الشرك الله دبيب النمل السوداء في الليله الظلماء على الصخره الصماء. قال خلي بالكم الرياء. عن ابي موسى الاشعري قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا ايها الناس اتقوا هذا الشرك، فانه اخفى من دبيب النمل. انت سامع دبه النمل؟ سامع، هو الشرك الخفي كده. فقال له: من شاء يا رسول الله أن يقول، وكيف ننقيه إزاي وهو أخف من، إحنا هنتقيه إزاي وهو أخف من دبيب النمل؟ يا رسول، قال إيه؟ قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. ودي بتتقال في الأذكار 3 صباحا و 3 عصر. طب يجي هنا سؤال بقى نتسأله كتير جدا جدا. تيجي البنات مثلا تقول لك: طب يا دكتورة، ويجوز إن أنا أعمل الأعمال في الخفاء وما ظهرش منها حاجة بقى، ما نخاف بقى عشان أعملها تبقى رياء قدام الناس، والمقولة بقى ترك العمل من أجل الناس رياء؟ جاب كان في نص فتوى جميل جدا، يقول لك إنه يجوز في الأعمال اللي بيأمر بها شرع عمل صالحة إنك تظهرها، وإن أمر بإظهارها ممكن تخفيها عن بعض الناس. حديث مين؟ سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل، منهم رجل تصدق صدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت اليمين، أخفاها عشان اليمين بتنفق الشمال مش عارف، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. مع نفسه في طاعات بتبقى غصب عنك، هتبقى في العلن، صلاة الجماعة، الحج، العمرة، حاجات بتتعمل في العلن، أو صايمين ورايحين نفطر مثلا، فالكل عارف إن ده إفطار وهكذا، وعين الصيام والله حاجة برضو خفية ما بين العبد ورب. لكن في أعمال تتخفى، الأفضل الإخفاء العمل، لو خايف من الرياء. بس بصوا بقى، بصوا في شعرة هنا هقولها لكم. قال الطيب جاءت الآثار بفضيلة الجهر بالقرآن، الجهر بالقرآن، وأثار تانية أثار جت بفضيلة الإصرار به. الجمع ما بين الإصرار أفضل لمن يخاف الرياء، ده الرأي، والجهر أفضل لمن لا يخاف. طب الرياء محرم، الله عز وجل يقول فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الحديث القدسي عن سيدنا أبو هريرة كان بيقول، يقول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب العزة أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. والنبي صلى الله عليه وسلم من سمع، بيقول كده النبي صلى الله عليه وسلم، من سمع سمع الله به ومن رأى رأى الله به والعياذ بالله. لكن ترك الأعمال الصالحة من باب مخافة الرياء ده من تلبيس الشيطان، لازم أراجع النية. أهل العلم قالوا آه لا ده من الرياء لو أنت عشان سمعت، يعني لا، مقولة الفضيل بن عياض لما كانوا بيقولها قال ترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك، أنا شكت معاه، والإخلاص هي دي الجملة بقى، أن يعافيك الله منهما الاثنين. يبقى إيه اللي أعمله؟ إيه اللي أعمله؟ أجيب الإخلاص في الحالتين. فلا يجوز لمسلم أن يترك عمل صالح كالصلاة أو فرض من الفروض خوف من الرياء، لا، يفعل الفرائض ويجاهد الشيطان ويجاهد نفسه ان انا بعملها لله عز وجل. طب شو نقول انت مرائي؟ يعرض عنه ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويجدد نيته، يبعد عن وسوسه الشيطان ويزود في الطاعه. الحارث بن قيس رضي الله عنه كان بيقول في تلبيس ابليس لابن الجوزي، اذا اتاك الشيطان وانت تصلي، قال انت بترائي، صلي عشان ترائي، زدها طول، طول في الصلاه، انت سجدت كده عشان ترائي، طول في السجود، ابعد عن شيء يوسوس لك تاني. والكلمه اللي قالها الفضيل بن عياض لما قال ترك العمل لأجل الناس رياء والعمل لأجل الناس شرك، الإخلاص أو الخلاص من الاثنين، الاثنين دول إن أنا عندي إخلاص في الأمر. معنى الكلام إن أنا لو من عزم على عبادة لله سبحانه وتعالى وتركها مخافة أن يطلع عليه الناس فهو مراء، لو كان عمله لله عز وجل لم يضر اطلاع الناس عليه، هو كده، ما ده الاخلاص. والله اعملوا اللي تعملوه انا عامله لله سبحانه، مش فارق معايا لا كلام ولا مدح ولا ذم، يستوي عندي المدح والذم. ومن عمل لاجل اللي بيعمل عمل عشان الناس تشوفه اشرك خلاص في طاعه الله، هو كده خلاص. لكن ترك العمل من اجل الناس رياء ليس على اطلاقه، لا، في تفصيل المعول عليه ايه هنا، النيه، انك تخلص لله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، مع العنايه بتحاول طبعا العمل ان هو يكون موافق، اما العمل شرعي فكل موافقه الشرع لكل الاعمال، لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. لا، ما نشجع بالبدع والكلام ده. يبقى الحال ان انا اوفق ما بين الاثنين واعمل العمل واخلاص الله، يستوي المدح والذم ويستوي جزم. ولو الشيطان جه وسوس لي ده رياء ازود في الطاعه، هيبعد عنك على طول على طول. طيب النوع الرابع بقى من الناس الخاينه او الناس الخايبه الناس الخائبه والخائبون اللي ذكروا في القران، قول الله عز وجل واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، كارثة سورة ابراهيم. الجبار اللي بيجبر الخلق يجبرهم على اللي هو عايزه، العنيد المعاند للحق بعيد عن الحق، يعني يجبر الناس بالقوة، يجبر الناس بالقوة وبالترهيب انهم يعملوا اللي هو عايزه مخالفا لكتابه والسنة، ظلما وقهرا، وكمان اصلا عنادي، يعاند للحق وبعيد عن الحق ومعاني الحق وافعال الحق. عن قتادة كان بيقول خاب كل جبار، كل جبار عنيد يعني بعيد عن الحق، معرض عنه عشان تشوفه اصلا. ابن عباس كان بيقول واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، بيقول كان الرسل والمؤمنون القوم بتاعهم بيستضعفوهم عشان يقهروهم ويكذبوهم ويدعوهم ان هم يكفروا بالله ويعودوا في الملة الاولى، فابى الله عز وجل على الرسل والمؤمنين يعودوا في ملة الكفر وامرهم ان يتوكلوا على الله سبحانه وتعالى، وامرهم انهم يستفتحوا على الجبابرة، ووعدهم ان هو يسكنهم الارض من بعدهم، فأنجز الله لهم ما وعدهم واستفتحوا كما أمرهم الله أن يستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جن. استفتحوا يعني إيه؟ يعني الرسل لما يأسوا من إيمان القوم بتاعهم استنصروا الله عز وجل ودعوا على القوم زي مثلا دعاء سيدنا نوح: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. سورة نوح. سيدنا موسى: ربنا اطمس على قلوب على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وزي الكفار ما استفتحوا ظنوا بقى انهم على الحق وقالوا الرسول عليه السلام في سورة الأنفال قالوا ايه بقى: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فكان هم صح تجبروا وعاندوا أصلا في وادي في جهنم للجبابرة. اسمعوا عنه حديث سيدنا أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن في جهنم واديا. في الوادي في جهنم وادي، الوادي ده في بئر، استغفر الله يا رب استغفر الله يا رب، يقال له هبهب، بئر هبهب. حق على الله ايه؟ ربنا بيقسم على نفسه الحق على الله ان يسكنه كل جبار عنيد. الله عز وجل يقول: واستفتح وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرع ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. منظر الجبابرة يوم القيامة مخزي. أول ما يروا جهنم بتجرها الملائكة بسبعين ألف ملك بسبعين ألف حلقة بينهاروا قدامها على طول. سمعوا صوتها تجلس ترى كل أمة جاسية يكسو على ركبهم، كلهم حول نار جهنم منكسين رؤوسهم لا يستطيعون النظر أصلا ولا تسمع لهم إلا همسة. وتأتي ملائكة شداد غلاظ يسحبوا الجبابرة دول على اللي كانوا جبابرة في الأرض، الظلمة اللي ظلموا الخلق في الأرض، اللي عصوا الله سبحانه وتعالى. وتختار الملائكة من هم أكثر تكبرا وتجبرا وعصيانا وعندا، تسحبهم كده من جباههم، استغفر الله إن شاء الله يا رب ربنا يعافينا من المناظر دي، وترميهم في جهنم وفي عذابها الأليم. منظر رهيب يشيب له الولد. يخشوا النار أمام أتباعهم وأمام الخلق كله، ما بيتحسبوش، ما فيش حساب لدول، دول ما بيتحسبوش، دول من حق عليه العذاب على طول دخلوا. زي ما الجنة لها عتقاء، النار لها هي كمان أصفياء والعياذ بالله. فلا لخيبة هؤلاء الجبابرة العنيدين، ويا الخسارة، خسارة عظيمة. في خسارة أكتر من كده؟ في خيبة أكتر من كده وأشد من الخيبة دي؟ بيستفتحوا نار جهنم فهم أول داخليها وأتباعهم بيشوفوا الكلام ده، إيه؟ يشربوا الصديد والعياذ بالله. الله عز وجل يذكره في الآية بأنه ماء صديد، يعني صديد السائل اللي جاي من حرق أهل النار، نسبة مية كتيرة فيه ولكن أثار القيح والدم استغفر الله والفضلات والجلود المحروقة والسوائل المقززة ولها ريحة نتنة يخرج من الكافرون وتختلط معهم فينتن وتخرج منه رائحة وحشة جدا تقدم عليها الوقت في مكان رطب حار، فراح بقى سائل كريه الريحة وساخن بيشربه الطاغية موقف رائع، فيختنق به ومن ردأته ومن حرارته ومن كرهته يختنق ويتحشرك به الصوت في وسط جهنم حمية ونار جهنم، يشرب السوء الخانق فيأتيه الموت من كل الجهات وما هو بميت وما هو بميت. حرارة شديدة وسخنة جدا أما بيحصل في الحنجرة، أما يشرب حاجة زي كده يؤدي لاختناق تشنج، خلاص ما بقاش عاد صوته طالع محشرج أصلا وعنده هيجان شديد جدا جدا وصوت عالي واخد نفس بصعوبة ويموت، هيهات مش هيموت وما هو بميت، يتعذب العذاب دوت أبد الآبدين أبدا، رعبا وحرقا واختناقا وألما، منظر مميت ومنظر قاسي. الحالة الرهيبة اللي هم فيها ووصلوا لها ديت مقدمة عذاب أكبر أكتر من كده، إيه ما نحبش بقى أكتر من كده؟ بقول لك الملكة بتاخد كل ذرة فيها تعذبهم، يبقوا ذر كده تعذب كل ذرة فيها. الله عز وجل هنا بيقول إن الكافر أما بيشرب من الماء الساخن النتن ده وبيدخل بطنه يغلي البطون منها، حرق البطن والأمعاء منها، وده نوع تاني من العذاب، عذاب غليظ، جلد بيحترق، ألم حقيقي شديد غليظ، ماء صديد، معدة بتحترق وأمعاء بتتقطع في البطن، كل ده ده بلع بس لما بيبلع بس، وكل ده في الفم. الله عز وجل وضح ده إن الكافر يتجرعه ولا يكاد يسيغه لعفنه وشكله ورائحته وحرارته، فبتختفي بسرعة بعد البلع، ولكن تيجي ألم المعدة بعد كده بتأثير الحرارة، عذاب غليظ يصل الله عز وجل، عذاب الجهنم دية والعياذ بالله، وفي عذاب أكبر وهو عذاب الحرق اللي كلما خبت زدناهم سعيرا. الكفار كانوا بيتعجلوا حكم ربنا، بيستفتحوا، وبين الرسل ظنا منهم انهم على حق وان اللي جاء به الرسل ده هو الباطل، ظنا منهم ان هم هيتوعدوا الرسل من عذاب ربنا، وقع عليهم هم العذاب، فكان استفتحهم بيهم هم، النار استفتحت بيهم هم، وعجل الله لهم العذاب والعقوبه فخاب سعيهم وساء ظنهم بتجبرهم وعنادهم. أعزنا الله وإياكم، أعزنا الله وإياكم، قولوا أمين. والله يا لا يجعلنا لا من الخائبين، ويبعد عنا صفة المتجبرين وصفة التجبر والعنى، ورزقنا الله وإياكم نفس السوية يا رب، آتي نفوسنا تقواها وزكي أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها يا رب، اللهم أمين. يعني أدعو الله سبحانه وتعالى ينجينا ونبقى نعرف من الخائبين الأربعة اللي ذكرهم القرآن. عارفة أن أنا رغيت معاكم، بس يلا ناخد الاتصالات، هتلاقوا الرقم ظاهر عندكم على الشاشة. خلينا نشوف أول، ناخد حاجة من البس. طيب عبال الصلاة ما تيجي، نور بتقول يا رب ارحمنا برحمتك الواسعة، اللهم أمين، وجميع المسلمين يا نور، اللهم أمين. أميرة فودة يا رب سلم، اللهم أمين يا رب. سماح حسني بتقول ادعي لي يا دكتورة ان ربنا يراضيني ويكبر بخاطر ربنا. يراضيك يا سماح يا رب، يكبر بخاطرك يا حبيبتي. سارة بتقول احبك في الله يا دكتورة، ادعي لي بالخير من الجزائر، وبنحبكم. احنا كمان بنحبكم اهل الجزائر. ناخد مين؟ ايمان من القاهرة، السلام عليكم يا ايمان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. يا اهلا يا اهلا. انا محتاجه اقول ازي حضرتك يا دكتوره هاي، عامله ايه؟ الحمد لله، الله يبارك فيك. الحمد لله، ربنا يبارك في عمرك يا رب ويبارك لك. وياك يا حبيبتي وياك. انت عايزه حضرتك شخصيا، انا معاكي اهو شخصيا. انا بكلم حضرتك خالص. خاص. طيب هو الخاص دوت مواله طويله، ان احنا عندنا مكب مكالمات متاخره كتيره، لكن بما انك على الهواء قول لنا خطوط سريعه، بلاش تحكي تفاصيل، قول لنا خطوط عريضه للمشكله. طيب الله يفك كربك وينجيك. يا جماعه نسال الناس قبل كده، لو هو خاص ما فيش نت، دي فرصه للناس اللي عايزه تقول، وكمل اسئله والناس والتزام. انا مش، انا والله يعني نفسي اريح البشر يعني، فخلينا ناخد نفسح لو انت مش هتقول على الهواء افتا يعني، ما فيش داعي، وخلي اتصال للناس اللي هم عندهم استعداد للامر. معنا مين؟ تمام، خلينا ناخد حاجه من اللايف. امل الحياه، ادعي لي رب يا دكتوره ربنا يشفيني ويعطيني الصحه ويعطيك الصبر والصحه، اللهم امين. ايه ادعي لي يا دكتوره ربنا يتقبل مني ويبارك لي في حياتي، ربنا يكرمك يا ايه ويتقبل منك، اللهم امين. مؤمن، امين يا رب، بيامن علينا. حسن ندى، ممكن دعوه لاولادي، ربنا يصلح لكم اولادك يا حسن او ام حسن، ساعات بيخشوا باسم الزوج يعني. عتاب بتقول من سوريا، بارك الله فيكي، ربنا يبارك فيكم يا رب اهل سوريا. حليمه، جزاك الله خير، بنحبك في الله يا دكتوره، احبكم الله، مبروك، ادعي لي ربنا يجعل اولادي مصالحنا واياكم. كله بيدعي الاولاد والله، انا بقى بيصعب عليا الامهات. تقول انا عايزه لاولادي، ربنا يا رب يجعلهم من الصالحين احنا واولادنا. ناخد مين؟ شيرين من كفر الشيخ، السلام عليكم يا شيرين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. حضرتك انا اولا عايزك تدعي لي، انا داخل على امتحانات ثانويه عامه، عايزك تدعي لي اني مش عايزه اجيب كام يعني. ادعي لي يا دكتوره وتعيد دوره وماما عشان تعبانين جدا، وانا عندي مشكله اللي انا خايفه جدا من الامتحانات وكده. حاضر حاضر، اسمعيني يا شيرين، اسمعيني اقول لك شويه نصايح جمال جدا. يا دكتورة تاني جدا، والله انا بحبك جدا. الحمد لله، الحمد لله، ربنا يبارك فيك يا رب، وفي أهلك ويتمش فيهم على خير وينجحك يا رب يا شين، وكل اللي بيسمعني يقول أمين اللهم أمين، تنجحي بأعلى الدرجات. لكن في نصايح يعني خليكوا أذكياء ورجعوا للحلقات بتاعة الذاكرة وإزاي أنا ألحق فترة المراجعة بتاعة الامتحانات. في نصايح مهمة خلوا بالكم منها. أول حاجة المراجعة، أنا عندي المراجعة 90%، يعني عندي المذاكرة 10% ومراجعة 90%. ليه؟ لأن من ذكائك في المراجعة هتقدر تحصل اللي فات، العناوين الرئيسية، العناوين الفرعية، الحاجات اللي محتاجة حفظ، ورقة وقلم وبكتب، بلون، بشيل كل المشتتات اللي حواليا، بقفل الموبايل، إضاءة حلوة ومكان حلو وظهري مفروض وقدام المية علشان لو كل شوية أشرب مية، تلت ساعة وافصل 10 دقايق، تلت ساعة وافصل 10 دقايق، واكتب اللي أنا قرأته وعيده تاني واكتبه، ولو نسيت نقطة عيدها تاني 3 مرات خلاص مش هتتنسى، وافضل في كده في كل صفحة في كل صفحة. يعني أنا أعرف ناس بتقعد 6 لـ 8 ساعات بس، تلت ساعة 10 دقايق، تلت ساعة 10 دقايق، تلت ساعة 10 دقايق، بقول لهم ما بتزهقوش، يقولوا لا عايزين كمان. المخ بيدي مساحة، والذاكرة ما شاء الله، الذاكرة قاعد يقولوا ذاكرة الإنسان ممكن تبقى قد الكرة الأرضية 10 مرات حجمها، قد الكرة الأرضية 10 مرات، لكن احنا بنعرفش نستغل عقلنا وبنعرفش نستغل الذاكرة ان احنا نحصل. لكن اعملي بالنصايح ديت وخدي بالأسباب وادعي رب الأسباب يا رب، احنا ندعي لك يا شين يا رب يجعلك من أوائل الدنيا والآخرة اللهم أمين. معنا مين؟ طيب خلينا أم إيه؟ أم الحلوين. ماشي يا أم الحلوين. هل يوجد نرجسي لا يعمل لا يعمل صمت عقابي ولا يزني ولكن بيشوف إباحية؟ بصوا هو بيعمل صمت عقابي وما بيعصيش مثلا، ما بيعملش الزنا، لكن مشاهدة الإباحية إدمان. الإدمان له حاجات كتيرة جدا ومسببات كتيرة جدا، وكان في سؤال إن شاء الله نعمله لكم حلقة، إزاي نخلص نفسنا من إدمان أي شيء، سواء الإباحية ولا السوشيال ولا الألعاب اللي ملهاش أي 30 لازمة، أو حتى لو كان القراءة قراءة حاجات هايفة، يقولك قاعد قريت 2000 صفحة، 2000 صفحة في هيفات، بصدق هيفات يعني وقت رايح. الإدمان بيحتاج وسائل عشان تعالجه، لكن في الأول وفي الآخر هو النرجسي بيتغير ما بيتغيرش، اللي زاوى من جواه شاف نفسه كده وهدي يتغير. طيب مشاهدة الأمر ما عليك أنت كزوجة، هذا حلال هذا حرام، ده لا يرضي الله، يجيب الفقر في البيت، وفضل انصحي العين تزني وزناها النظر. الامر ده انت مش هتطوله اصلا، ومجرد بس فرز هرمون الدوبامين، هرمون الدوبامين من الهرمونات مش السعاده، محفز للسعاده، يعني مش هو ذات نفسه من هرمونات السعاده، وده خطا، هو ذات نفسه محفز لان يبقى فيه سعاده، او الهرمون السعاده انه او تن تشعر شعور السعاده. خلينا اكلمكم على الامر ده في حلقه مفصله ونقول ازاي ممكن لكن ما عليك الا النصح والارشاد، بسال الله سبحانه وتعالى يتوب علي اللهم امين. معنا مين؟ معنا ولاء من الجيزه. سلام عليكم يا ولاء. عليكم السلام. ازيك يا دكتوره؟ يا اهلا وسهلا. مالك مش عايزه بس صوتي يظهر ولا اسمي؟ طب يا جماعه المفروض تقولي كده للي بتاعي غيروا الاسم والصوت يا جماعه، يعني الحاجات دي المفروض ان احنا ان هي اساسيه، بتساله البث المتصل هتقول سؤالك ولا لا، ولا عايز خاص، ورقم 2 هتساله عايز تطلع بهويتك ولا هويه تانية، ده اساسيات. واحنا قلنا الكلام ده في برنامجنا عشان خاطر يعني بتبقى مشاكل داخل الاسره، مشاكل مش عايزه الزوج يعرف، مش عايزه الاولاد يعرفوا حقها، واحنا لا نمنع الناس ونمنع الخير انهم يسالوا، بس ناخد احتياطاتنا تمام. فنسال السؤالين دول من فضلكم. ماشي دكتورة. والله أنا كنت عايزة أتكلم من زمان، أنا بحب أقول في الله. الله يبارك فيك، أحبك الله يا حبيبتي. والله يعني بصي وحبلك والله يعني بفضل الله أولا وحده، وبعد كده لحضرتك يعني بسمع كل حلقاتك وبحبك قوي. أحبك الله. والحمد لله بفضل حلقة لكي كده سمعتها برضو عن حفظ القرآن، الحمد لله بدأت أحفظ يعني الحمد لله، بدأت قربت أختم 7 أجزاء. ده خبر جميل. أجمل خبر. الحمد لله. الله يستر وفرحان قوي يعني الحمد لله، بدات من شهر القيام برضو الحمد لله، بدات من شهر رجب الحمد لله، انا اقيم الليل. الله. وسعيده جدا والله، ويعني الحمد لله، وبدعي لك والله صلاتي. الله يبارك فيك ويتقبل منك ويثبتك يا حبيبتي قلبي. الله يستر. هذا خير عني، ان هي كانت سبب ان انا احفظ كتابك حبيبتي. الله عز وجل سخرني سبب ليك، الله سبحانه وتعالى يثبتك يا رب. الحمد لله والله يعني بسمع، او برضه سمعت حلقه عليكي عن قيام الليل وفضل قيام الليل وشرف المؤمن في قيام الليل. صحيح. يعني حبيت القيام قوي، وفعلا الواحد لما بيسيب القيام بيحس ان هو يعني يكون فعلا حاجه ضيعه منه، زي يكون طفل صغير وحاجه ضيعه منه، بقعد اعيط لو شفته. صح. الله يتم عليكي ويثبتك وايانا والمسلمين اللهم امين. بس عندي مشكله دكتوره كنت عايزه اكلمك فيها. طيب يعني أنا هستأذنك إنك تتصلي بينا تاني لأن اسمك وصوتك طلعوا في الأول، فخلينا ندعي لك على الأمر ده وبعود الاتصال بينا تاني يا ولاء عشان أنا مش عايزة برضو أسبب لك مشاكل. تمام تمام، يعني نحرص على أمان الناس زي ما هم وثقوا فينا وبعتوا لنا. خلينا ناخد حاجات من النسرين. بتقول دكتورة بالله عليك ربنا يهديني، أنا نسرين من تونس، ربنا يهديك يا نسرين إحنا وإياك. اللهم احفظنا القرآن تالية القرآن، ده انت اسمك جميل يا تالية، حلو. اللهم احفظنا القرآن إحنا وإياك يا رب. لولو بتقول لولو سيد أحبك في الله وبعزك قوي يا دكتورة، ربنا يحبك يا رب يا لولو ويجعلك من الصالحات. زهرة الربيع بتقول في أبي قتادة، لا ده في إيه مش أبي قتادة في ايه في قناه بالتلفزيون؟ احنا على قناه وطن، ما انت تشوفينا فين؟ احنا على قناه وطن تردد 12687 افقي. اللي هيسالنا على قناه ثانيه هزعل منه على فكره، يعني بقى لنا 5 سنين ولا 6 سنين. ضحى ضحى حبيبه قلبي، دكتوره جزاك الله خيرا وعودا حميدا، ان شاء الله عندي لك سؤال عن صلاه طلب الحاجه. الله، هل يجوز ان انا اصليها بعد الفريضه ولا لازم نصليها قبل؟ لان والدتي ربنا يحفظها ليكي لازم نصليها قبل الفريضه. لا وهل يجوز اصليها لمده ساعه عشان اتقرب من ربنا؟ وكم مدتها؟ ادعي لي اي اس من صلاه ودعاء وربي يثبتني فيها يا رب، لان حدثت لي معجزه، اتمنى ربنا يكمل على خير. يا رب يكمل لك على خير يا ضحى ويكرمك. صلاه الحاجه لا قبل ولا بعد، خلصي فرضك الاصل فرض طبعا وبعد كده تصلي طلب الحاجه، يعني ما فيش حاجه ان هي لازم، لا طبعا ده الاصل ان انا اصلي الفرض الاول وبعد كده اصلي الركعتين وادعي فيها، ملهاش لا وقت ولا كده. عايزه تصلي ساعه براحتك، عايزه تصليها بالسور القصار براحتك، يعني الامر فيه اباحه وحل. يعني عايزاه تصليها بنيه طويله بصلاه طويله وتقربا الى الله، حلو. الله سبحانه وتعالى رب الرسول خفف علينا كل ده، اتوضى واصلي ركعتين من دون الفريضه واقوم جاي داعي فيها لله واقول الدعاء، تمام. ادعو الله سبحانه وتعالى يتم عليك يا رب يا ضحى. فاضل لنا وقت قد ايه يا شباب؟ مبروكه بتقول الموازنه بين البيت والالتزام والنجاح الشخصي والتعلم. بصي يا مبروكه، انا هقول لك على حاجه تحفه جدا، ازاي اوفق ما بين البيت والعمل والدراسة وتطويرك الذاتي لنفسك وحالك مع نفسك والعبادة والمناجاة ووردك مع الله سبحانه وتعالى؟ الوقت، إدارة الوقت مش تنظيم الوقت. أنا بنظم الوقت الساعة كذا بعمل كذا، ورقة وقلم مكتبي، لأن صدقيني موضوع أن اللي بقول في الهوى ده خدها العصفور وطار بيطير، فبجيب ورقة وقلم يا مبروكة وبقعد كده أكتب أنا هصحى من الساعة الفلانية مثلا وهصلي ركعتين قبل الفجر وبعدين الفجر وبعدين أقول الأذكار والقرآن وهكذا وأخلص أورادي وهكذا. وبعد ما بخلص بكتب مثلا أدي صلاة الضحى، أدي من الساعة 8 مثلا للساعة 9 بعمل البيت وترويق البيت، أدي من الساعة 9 للساعة 11 أدي المقرأة مثلا أو درس التفسير، عندي من الساعة 12 أو من الساعة 11 مثلا للساعة 12 ونص أدي بعمل الغداء وكذا وكذا وكذا، بعد 12 ونص ورقة وقلم، كل واحدة تكتب من الوقت ده للوقت ده وتلتزم بيه. لو ضيعتي 5 دقايق هنا و5 دقايق هنا قاعدة أحسن ما تضيعي 18 ساعة و20 ساعة من اليوم. فإدارة الوقت هي المفتاح. والدعاء بقى ربنا سبحانه وتعالى، ونظم اليوم دوت، هقرأ سيرة اليوم دوت، هيبقى فيه تفسير اليوم دوت، هيبقى خاص فيه حديث وهكذا. الله سبحانه وتعالى يفتح لك فتوح العارفين مع الدراسة الموازية، مهارات جديدة بتتعلميها، علم جديد بتاخديه، معلومة جديدة بتتفقهي فيها وهكذا. الله سبحانه وتعالى يعني يرزقنا وإياكم حسن تدبير الوقت. معنا مين؟ معنا سارة من القاهرة. السلام عليكم يا سارة. السلام عليكم. وعليكم السلام دكتورة، أخبارك؟ يا أهلا وسهلا. بس اول حاجه اقول لك يا دكتوره انك انت سبب في تغيير الرجوع لربنا. الله الله يا قانوني عيط والله العظيم. انا رجعت لربنا يعني بسببك انت الصراحه، يعني انا ربنا يكرمني بزياده، انا كل ما اسمع برجع ربنا اكثر واكثر والله يا دكتوره. يا الله الحمد لله. وعايزك تكون السبب في كده برضو مع امي يا دكتوره. امي كل ما بكلمها في حكايه المسلسلات دي معاها مشكله كبيره، بتسمع مسلسلات وبتهمل في الافكار وبتقعد تتكلم عادي، فعايزك تبني لها حاجه تخليها تتغير خالص يا دكتوره، تكون شديده كمان. أو حاجة شديدة حاضر. حاجة شديدة تخليها تتغير تمنع عنها ان الحاجات دي دكتورة وتتكلم ربنا أكتر يعني. حاضر حاضر، هقول لك مقطع وبيسمعوا لها، جاوبك على السؤال وبيسمعوا لها عشان هي بتسمعك على كده. طيب تمام، ربنا يبارك فيكم يا حبايبي ويكرمكم بالخير. بصي سارة وأم سارة، لما أم بنت تبقى حريصة على أمها ده شيء طيب. الله سبحانه وتعالى يا رب يرزقنا أولاد صالحين دايما يدعونا ويبقوا زخر لنا في الدنيا والآخرة. بسمع مسلسلات تضيع وقت. عارفين الخزانة أكتر خزانة يوم القيامة الخزانة الفاضية اللي عملت فيها سيئات ولا حسن، فما بالك الخزانة اللي فيها سيئات. المسلسل اللي أنا بتفرجه ده في ميزان يتحط لما يجي ملاك كده يكتبه، هيكتبه في ميزان الحسنات ولا ميزان السيئات؟ ده السؤال الأولاني تسأليه. وقت ضايع ما بعملش حاجة، وأنا بعمل حاجة يعني ما باخد خبرة والناس أنت فين من الوقت ده؟ الناس كل ما بتعدي يقول لك خلاص بلغ أشده وبلغ 40، بلغ 40 خلاص كده الطريق بقى للإيه؟ للآخرة. عملت إيه؟ حالك مع القرآن إيه؟ هتقابلي ربنا بإيه؟ أورادك إيه؟ والله والله والله يا سارة وقولي لمامتك كده إن أنا أعرف أخت قالت لي يا دكتورة هالة أنا في بخلص أورادي لقيتها 5 ساعات. قعدت أحسب احنا لو بتقسموا على اليوم قلت بس ساعة بعد كل صلاة، ساعة بس بعد كل صلاة هتخلصي بالألوف من الذكر، ألاف من الذكر، كل ذكر قراءة قرآن وحفظ وتفسير وسماع درسي قربي غلا. لازم كل يوم نسمع ربنا، مش كل يوم الشيطان واخدنا في ملهاة ودنيا ومسلسلات وكلام. أعرف الناس الكبيرة تقولك المسلسل الهندي الفلاني والمسلسل معرفش إيه وتقعد كل ده ضايع، وانا رايح الطريق بقرب للآخرة هقول لربنا ايه وهكلم ربنا ازاي واقول له ايه على يا رب على موضوع الصلاة ولا موضوع الذكر ولا موضوع القرب ايه. لا خديها نصيحة مني وعليها رسالة لكل واحدة بتسمعني، خلي لكم حال مع الله، الذكر القرآن هو ده الرصيد، هو ده الزاد اللي هنعرف نكمل بيه. لكن نيجي مفلسين يوم القيامة والعياذ بالله لا. يصعب عليك حالك لما تلاقي نفسك في درجة قال له الناس أو استغفر الله استغفر الله ما دخلتيش جنة تبقى لا. أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يهديها ويصلحها ويرزقها الصدق والإخلاص اللهم أمين. وتتصلي بينا تانية سارة وتقولي ربنا سبحانه وادعي لها وسمعيها حبيبة قلبي إنك بتدعي لها اللهم أمين. يفرحوا الأمهات بيفرحوا حاجة زي كده. تمام خلينا ناخد اخر حاجه من على اللايف ونختم حلقتنا. سولو بتقول ذاكرتي ضعيفه وكل ما احفظ احس ان انا بنسى، حفظت ولكني مستمره في المراجعه بفضل الله وشكت على الانتهاء من سوره البقره. يا عسل يا جميله، الله يا سلمى يا جميله. سلوى انتهى على سوره البقره بفضل الله، ارجو النصيحه لتقويه الذاكره. تابعي ان شاء الله باذن الله هنعمل سلسله لموضوع الذاكره بالتاسكات بتاعتها ان شاء الله باذن الله نبتدي فيها من الاسبوع الجاي. تابعي الامور ديت واقول لك، لان الحفظ القرآن له تمارين معين له وضع معين في المراجعة وكيفية المراجعة القديم والجديد والوقت والاختيار وهكذا. وفي تمرين للذاكرة ذات نفسها ان احنا ننسى. ليه كلنا بنعاني دلوقتي من موضوع الذاكرة؟ السكرول بتاع الابس اللي قاعدين على الميديا كلها وعمالة تطلعي فيديوهات، خلية في المخ بتتحرق، خلية ورا خلية وكل خلية بتعمليها بتحرقها وبدل تشوفي كم الخلايا اللي اتحرقت عشان بس عادت تشوفي مقطع ولا اتنين. هو انا كنت بعمل ايه قبل ما امسك الموبايل؟ ناسية. هو كان فيه كنت ناسية بسبب السوشيال ميديا. لكن خلينا ان شاء الله تابع الحلقات الجديدة. يعني وقت حلقتنا انتهى، ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب تقبلها منا واياكم على خير اللهم امين. جزاكم الله خيرا، سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين 4 حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع اننا في نفس المكان تايه في احساسنا الحنين